وعلى آله وصحبه أجمعين. ما الذي وقفنا عليه من القسم الأول بس حتى يحدث الاتصال؟ تركي. القسم الأول عند أي عند إيش؟ وعلم إيش؟ إيه اقرأ العبارة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله تعالى يقول: واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها، فاحذر المحرمات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. المؤلف رحمه الله تعالى هنا يريد أن يبين مسألة، أن الواجب على الناس الاتباع، وأن لا يسارعوا إلى مسائل الإحداث، فإن كل حدث حين يقع في الأمة ليس أثره على ذاتية الحدث والتجدد والتغيير، وإنما تأثيره على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن الناس إذا أحدثوا سيدركون سنة، والسبب أن البدعة تأخذ من الناس وقتا، والبدعة عندما يعملها الناس يتدينون بها، والبدعة ينافحون عنها، والبدعة ينشرونها في أوساط الناس، فينشغل الناس عن تعلم السنة بتعلم هذه البدع التي أحدثت. وكأنها قاعدة: كلما أحيينا سنة ماتت بدعة، وكلما حدثت بدعة فإنها تموت سنة في مقابلها. ويعطينا فقه السلف رحمهم الله تعالى، إذ أنهم ينظرون إلى هذا المعنى بعمق، وجعلوا أن السنة تقابل البدعة والبدعة تقابل السنة، فلا يمكن أبدا أن يجتمعان أبدا، فلا تجتمع السنة مع البدعة ولا البدعة مع السنة، فإذا وجدت إحداهما خرجت الأخرى مباشرة. قد يقول بعض الأحبة: من الناس من عنده سنة وعنده بدعة، لكن نقول عندما توجد البدعة يضعف في المقابل، بدلا من أن يعمل مثلا بخمس سنن وجدت عنده بدعة صار عنده أربع سنن وبدعة، فأصبحت البدعة نقول تزيل السنة، وربما تضعف قبول الناس لها، والناس بدلا من أن يشتغلوا بالحق يشتغلون بهذا الباطل الذي أحدث في الأمة. ولهذا جاءت عندنا آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرها أئمة الإسلام: ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة، بمعنى حتى يعودوا إلى الحق، فإذا عادوا انتهت تلك البدعة واهتدى الناس إلى هذا الحق. لما ذكر واعلم أن الناس هنا ربما نقول من ينتسبون إلى العلم، وذلك لأنهم هم الذين ينسبون هذه المسائل إلى الدين، أما دهماء الناس فربما نجد منهم شيئا من البدع لكن لا نجد لها كثيرا من القبول، كمثل لو قام بها أحد العلماء أو طلاب العلم أو الدعاة أو الوعاظ أو غيرهم يؤصلونها في الناس ويمكنونها في قلوبهم. ولما جاء هنا المؤلف قال لم يبتدعوا بدعة قط، يعني بمعنى أن هذا أمر مجزوم به، صغرت هذه البدعة أو كبرت حتى تركوا من السنة مثلها. والإنسان أيها الأحبة في حاجة عظيمة إلى التعرف على السنة، واليوم ربما كثير من الناس لا يعرفون السنة. وإذا أردنا أن نضرب بمثال صغير أيها الإخوة، ربما ذكرت في بعض الأحيان تأملت السنن التي في داخل البيت فقط في أسوار البيت، وجدت أكثر من 80 سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعملها الإنسان داخل بيته. لربما لو سألنا أنفسنا كم عملنا بهذه من 80، الله أعلم من أحيا سنة النبي وعمل بها، بل نقول الله أعلم من تعلمها لأجل أن يطبقها ومن لا يهتم بها. ولهذا نجد أن الناس ضعفت السنة في قلوبهم، فلما ضعفت أدى إلى وجود البدع وقبولهم لها، وربما أشربت قلوبهم البدع أعظم من محبتهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يبين أن كما قلنا سابقا الإيمان ضده الكفر، والتوحيد ضده الشرك، والسنة ضدها البدعة. ولهذا صار كتابنا الذي بين أيدينا اسمه شرح السنة، كأنه يقصد به العقيدة وما خالفه فهو بدعة، فهما طرف نقيض لا يمكن أبدا أن يجتمعا. واليوم وجدت البدع وأصلت في نفوس الناس، ووجدت لها مدارس لتعليمها، بل ربما نقول وجدت لها محاضن ومحاضر، وربما وجدت لها معاهد وجامعات وكليات تؤسس البدع وتغرسها في قلوب الناس. فما أحوجنا إلى أن نحرص على السنة اتباعا. ولهذا نجد أن المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن ينفرنا من البدع كلها. وسبحان الله، كلما حببت إليك السنة وحبب إليك التعرف عليها وحبب إليك العمل فإن البدع لا تصل إليك. ولكن إذا كانت السنة ليست محببة ستجد كلما وجدت بدعة لربما انطاعت نفسك وقبلت ورغبت فيها. ربما نجد يعني من المسائل لطائف الآن اللي توجد عندنا أيها الأحبة، عندنا مثالها السبحة الآن موجودة، هل فعلها الرسول؟ هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ ما في إطلاقا. اليوم بدأ التفنن فيها، سبحات الآن مكتوب عليها أسماء الله الحسنى، صح وإلا لا؟ وسبحات مكتوب عليها الله وفي الخلجية الأخرى محمد، وسبحات موجود عليها كلما حرك قليل هي تسبح تقول سبحان الله والحمد لله، هي تتكلم. يأتي إنسان يقول يا أخي الله يوفق هذا اللي صلحها، ويا شاء الله سبحان اللي يفتح على من يشاء، وهذه سنة حسنة. من يقول حسنة؟ لمن الناس تجد عندهم شيئا من القبول؟ السبب ما هو؟ الضعف الذي يوجد عند الناس. ذلك في درس ها؟ استقبلوا ولا ما استقبلوا عشان ننتقل. فإنه يجب علينا أن نحذر من البدع كلها. سبحان الله، أعجب أيها الإخوة، الذين في قلوبهم تمكن السنة عندما يشمون رائحة البدع تنفر نفوسهم منها، وأقوام ينظرون لأي شيء إلى أن هذا تجديد وتطوير، وأن هذا لأجل تأليف قلوب الناس وما يحصل لهم من الخير وغيره، أمور عجائب ما كنا نراها من قبل. وتجد أنواع البدع تنتشر في الناس على اختلاف ما نسميه طبقاتهم، وتأتي لكل قوم بدعا غريبة ما ندري كيف وصلت إلى هؤلاء دون غيرهم. ربما نجد في بعض الأحيان، وسميه بعض الأحيان آنية تباع مكتوب في وسطها آية الكرسي وخواتيم البقرة وغيره، ويصب الإنسان الماء ويحرك شوي عشان تحدث بركات الكتابة. من أين جاء؟ موجود ولا غير موجود؟ ثم تجد، أضرب لكم بمثال بسيط، الآن بعض المساجد تجد في المحراب الله وفي الجانب الآخر محمد. من أين جاء بها؟ ما عندنا دليل عليها أصلا. ولهذا ينبغي للناس أن يكونوا من أحرص الناس على تعرف السنن. ولهذا المؤلف يقول رحمه الله: فاحذر المحرمات من الأمور. وسبحان الله، المحرمات أيا كانت فيها كبائر وفيها أقل، والمحرمات هي كل ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم يسمى محرما. ها؟ لكن الزام عليه مستقبل ولا لا؟ ما بدي احد تفرين من الاخوان يستقبل يسمعون صوتي الان ولا لا؟ يسألون بك. المحرمات عندنا الشرك والكفر والمعاصي صغيرها وكبيرها، نقف على المحرمات شوي. طيب، وش اللي وقفنا عليه عندكم؟ القسم الثاني، بس برجع القسم الثاني. ها؟ إن إيش؟ طيب، يقول المؤلف رحمه الله تعالى هنا: واعلم أن الشراء والبيع حلال إذا بيع في أسواق المسلمين على حكم الكتاب والسنة، من غير أن يدخله تغرير أو ظلم أو غدر أو خلاف للقرآن أو خلاف للعلم. هذه العبارة ليست من مسائل الاعتقاد، وإنما هي من مسائل الفقه. ولعل المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يرد بها على غلاة المتصوفة الذين يحرمون زينة الله التي أخرج لعباده من الطيبات من الرزق. وربما بعض من الناس يتدين لربه ألا يدخل الأسواق وألا يبيع وألا يشتري، ظنا بأن الزهد هو أن يمكث في المسجد، وظن بأنه أن رزق الله سيصله في أي مكان، اعتمادا على القضاء والقدر. ويجب أن نعلم أن طلب الرزق لا ينافي العبادة، ولا ينافي التدين، ولا ينافي الإيمان والصلاح والتقوى، وإنما يجب على الإنسان أن يعلم أن بيعه وشراءه إذا ضبط بضوابط الكتاب والسنة فإنه، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، من الذي حرمها؟ ولا يجوز للإنسان أبدا أن يحرم على نفسه شيئا أباحه الله. ولهذا البيع والشراء الأصل فيه الحل، ما نقول أصل فيه الحرمة بخلاف الفروج، ما نقول أصل فيها الحل، وإنما الحرمة لأن والدتك وأختك وقريبتك رحمك ما يمكن إلا ما أذن، فهذه الآن الأصل فيها الإباحة، والله سبحانه وتعالى أباح للناس البيع والشراء، وصدق الله وأحل الله البيع وحرم الربا، وجاءت العبارات في الكتاب والسنة تعبر بالبيع وبالشراء. إن الله اشترى من المؤمنين، شراء معاوضة، وغالبا الذي يشتري يأتي مقابله يبيع، وإذا ذكر البيع فإن يقابله المشتري، لأنها لا يمكن أن يفصل العبارتان عن إحداهما. أومأ المؤلف رحمه الله تعالى إلى قاعدة، وهي أعلم أن البيع والشراء حلال، يعني بمعنى هذه قاعدة، الأصل في البيع والشراء الحل، لكن قال بشرط، جاء بضوابط، قال إذا بيع في أسواق المسلمين. وفهم منه أن تلقي الركبان لا يجوز. إيش معنى تلقي الركبان؟ التاجر أو صاحب البضائع قدم في الطريق، فيأتي بعض الناس قبل يصل إلى السوق بكيلوين ثلاثة تبيع، فأقول أنا ما جيت إلا بيع، فأنا لا أعرف السوق كم سعره، فيقول لك 10 ريال تبيع 15 ريال، هو يعرف أن السوق يباع 30، فأقول خلاص بعته 15، نزل بضاعة دخلت السوق أنا أشتري بعض الحاجات، إذا بمغبون كذب علي وأخذ مالي. ولهذا جاءت الشريعة الإسلامية بضبط المشتري وضبط البائع، ليس كل أحد حر في ذلك. ولهذا قال هنا إذا بيع في أسواق المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعضا، يرزق الله بعضهم من بعض، فلا يدخل أحد ثم يؤدي إلى رفع الأسعار أو هبوطها وكسادها. وجاء الضابط قال على حكم الكتاب والسنة، فدلنا على أنه ما يوجد عند الناس اليوم ما يسمى بمصطلح التراضي، هذا مصطلح ليس بصحيح على إطلاقه. نعلم أن البيع والشراء لابد أن يرضى أحدهما، لكن مصطلح التراضي ليس ضابطا، وإنما المصطلح الكتاب والسنة، فالمرابي راضيان أحدهما بالآخر ولا غير راضي؟ أنا أعطيك مال وأقول هذه 10,000 تردها لـ12,000، راضي؟ قال أعطيك 15 بس عطني 10، مال بمال ربا وإلا لا؟ هل التراضي جائز هنا؟ لا، فلا بد أن يكون ضابطه الكتاب والسنة. قال على حكم الكتاب والسنة، كأنه يومئ رحمه الله تعالى إلى مسائل، وهي ما يتعلق بقضايا البيوع، سواء كانت عيوب البيوع أو كان النجش أو كان الغبن، كل هذه داخلة في أمور تمنع الإنسان من إتمام صفقة البيع نظرا لأي شيء لمخالفتها للكتاب والسنة. ومن هنا ذكر المؤلف قال من غير أن يدخله تغرير. أبيعك جوالي هذا بمئة هو ما يصل عشر ريال، لكني غيرت وجهه ومن داخل خربان يشتغل يومين ثم ترميه. تسأل قال الحمد لله والله لقيت واحد لعبت عليه والحمد لله الله يكثر أمثاله هذا. تسأل بعت جوالك قال لي والله ربحنا كثير، كنت أتوقع عشر ريال وجاب الله واحد غريب وأعطيته بمية. ما نأتي نقول والله يا أخي أنت مبارك في بيعك، لا، هذا لو اشتكاه فإنه يجب عليه أن يرد البضاعة ويأخذ الفودة لأنه غره به، أو كان فيها نوع من الظلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. إذا طابت نفسه ما في مشكلة، ما طابت نفسه ليس لك حق. قد آتي إليه وقلت بيعني، قلت يا أخي أنا ببيع بمئة، قال تبيع بخمسين، قلت ما يمكن. فأخرج في وجهي سلاحا فبعته، هذا ظلم ولا غير ظلم؟ هذا ظلم، فلا يجوز ولا يصح في البيع أصلا. أو كان غدر غدره به، هذا لا يجوز لنا إطلاقا. فكأن المؤلف رحمه الله لما قال لما جاء العقد الصحيح قال على حكم الكتاب والسنة، ولما جاء نقض العقد الصحيح جاء لنا بقوله أو خلاف القرآن أو خلاف العلم. فكأنه جاء مقيدا بإثبات البيع وجاء كذلك بعكسه ليبين ذلك. ولا شك أن أئمة الإسلام رحمهم الله تعالى كتبوا في البيوع والشراء شروطا لا بد في ذلك من الإيش أن يتعلمها الناس، عجبا لعمر رحمه الله تعالى ورضي عنه. عمر بن الخطاب كان إذا رأى الرجل في وسط السوق فكان يسأله تعلمت فقه البيوع؟ فإذا قال لا طرده من السوق، قال اذهب فتعلم ثم تدخل السوق. الآن اليوم يؤتى بكل أحد يدخل السوق وما يعرف حلال ولا حرام، يجوز أو لا يجوز. هذه مصيبة كبيرة اليوم يعيشها الناس، بل إن لنعجب حين يظن بعض من الناس أن من شطارة البائع أن يصرف بضاعته ولو بكذب، وأن يخدع الناس بالأسعار ولو كذب، وأن ينفق سلعته بالحلف الكاذب. المقصود كم نجمع وكم نصرف، ونسي أنه ربما تنزع منه بركة بيعه فلا يستفيد مما جمع من هذا المال. ولهذا يجب على الإنسان متى علم أن عن السلعة شيئا فلا يكذب ولا يخدع ولا يغش ولا يحلف، لأجل ولا يلبس لأجل أي شيء، ألا يضر أخاه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولهذا جاءنا اشتراط التراضي في قضايا البيع، لكن ضابطه الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما البيع عن تراض. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال واعلم رحمك الله، قد نبهنا سابقا مرارا أن الإمام البربهاري رحمه الله كان من أشد الناس رحمة للناس، وهكذا يجب أن يتصف أئمة السلف ويجب أن يتصف العلماء. كان أئمة السلف حريصون على هداية الناس ودعوتهم وقبولهم والدعاء لهم. وما أجمل عندما أكلمك بشيء أقول أسأل الله يوفقنا وإياك، أريد أسأل أحسن الله إليك، جزاك الله خيرا، رحمك الله، هذه تسلب القلوب لقبول الحق. ولهذا قال واعلم رحمك الله أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبدا ما صحب الدنيا، لأنه لا يدري على ما يموت وبما يختم له، ولا على ما يلقى الله عز وجل. وإن عمل كل عمل من الخير لا يعني أنه يطمئن. ثم قال: وينبغي للرجل المسرف على نفسه ألا يقطع رجاءه الله عز وجل. هنا جاء لنا المؤلف بشخصيتين. الشخصية الأولى المؤمنة الطائعة المستقيمة، والشخصية الثانية الظالمة لنفسها. الله ذكر في كتابه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فهنا سؤال: فالسابق بالخيرات، كلنا نسأل الله أن يجعلنا من السابقين بالخيرات، لكن كأنه يقول: ولئن سبقت إلى الخيرات فلا بد أن يوجد في قلبك خوف ووجل. فما ندري، الله أعلم أقبلت عبادتنا أم لا. ربما نسأل أنفسنا سؤالا صغيرا أيها الأحبة، نحن صلينا العشاء، الله أعلم من في قلبه نقول وجل وخوف، رب صلاتي لم تقبل عند الله عز وجل. صحيح أنا صليت متوضئا، أنا صليت مع الإمام، أنا لم تفتني تكبيرة الإحرام، أنا سبحت، أنا هللت، لكن الله أعلم قبل عملي أم رد علي. ولهذا الله أثنى على عباده الأخيار: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني أن في قلوبهم خوف وفزع من الله عز وجل. ولهذا سبحان الله ذكرت قاعدة: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. والعجب أيها الأحبة، كلما قويت معرفتك بالله وكثرت عبادتك وكثر صلاحك وكثر إيمانك، كلما ازددت خوفا وخشية من الله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ما منكم من أحد يدخل الجنة بعمله، قالوا: يا رسول الله ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمد لله برحمة منه وفضله. إذا كان هذا منطق النبي صلى الله عليه وسلم، فمن يكون بعده يرجو لنفسه القبول وغيره؟ وهذا المعنى كأنه يقول: يجب أن يكون معنا هذا الخوف والوجل أبدا ما صحب الدنيا، ما دمت عائش فلا تبعده عن قلبك. ومن اللطائف أن أئمة الإسلام كانوا يقولون: ينبغي للإنسان أن يسير بجناحين، جناح الخوف وجناح الرجاء. وقالوا: إن الخوف والرجاء كجناحي الطائر، طائر يستطيع الآن، هل يستطيع الطائر أن يطير بجناح واحد؟ لا. ولا إنسان يستطيع أن يقول إن الطائر يطير بجناح واحد. فالإنسان كأنه يقول: سيرك إلى الله عز وجل لن يكون إلا إيش؟ بالخوف والرجاء. ولهذا يرجون رحمته ويخافون عذابه. فلا بد من الرجاء الله عز وجل. ومن اللطائف أيها الأحبة أننا نجد في نصوص الكتاب والسنة دائما إذا ذكرت، أسميها إذا ذكرت الجنة تذكر بعدها النار، وإذا ذكرت النار يذكر بعدها الجنة، وذلك لئلا يعتمد الإنسان على نفسه فيما يعمل ويثق بما يقدم، ثم تكون نتيجة إعجاب المرء بنفسه، ثم تكون نتيجة الإدلاء على الله، وربما حبطت أعماله كلها. أو أن يعيش بجانب آخر وهو ما نسميه جانب اليأس والقنوط. نجد بعض من الناس قد يتصل عليك يقول: فعلت المعاصي كلها ولا أدري ما يكون حالي معها. ماذا نقول له؟ نقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. والإنسان قد يدخل عليه الشيطان فييئسه من روح الله عز وجل، وقد يدخل عليه الشيطان فيعجب بعمله ويدلي به ويحب أن يذكر به دائما، فيكون هذا حظه في الدنيا. تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، وتصدقت ليقال جواد، فيكون من أول من يكردس في النار، نعوذ بالله من النار ومن عمل يقرب إلى النار. قد يقول بعض الأحبة: لماذا تجعلون في قلوبنا الخوف؟ اليوم أيها الأحبة كثير ما يقال: ماذا؟ لماذا أنتم دائما تخوفون الناس؟ وتقولون أعمالكم قد لا تقبل، والجنة والنار قد تكونون من أهلها، يعني تأتي بالأمور التي فيها نسميه غرس في قلوب الناس الخوف والوجل، سواء من عقوبة الله أو من عدم قبول الأعمال أو غيره، فلماذا لا تفتحون الناس باب المجال؟ نقول: هذا لأن الله أمرنا به، وأثنى الله عليه على أهله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قيل: جاء رجل لأحد أئمة السلف قال: إنا نصحب أقواما فيخففوننا، وأقواما فيطمئنوننا، ماذا نعمل؟ قال: اصحب من يخوفك لتصل آمنا يوم القيامة، ولا تصحب من يؤمنك فترد يوم القيامة على خوف. بعض من الناس يقول: يا أخي الدين وهو تشديد، والدين ما يلزم منه، والدين والدين والدين، ثم تكون مصيبة يطمئن الإنسان ويركن. طيب والنتيجة؟ يبقى يوم القيامة في فزع. كنت أعجب أيها الإخوة، إذا كان أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام وهم أنبياء عندما يأتون على الصراط ماذا تكون النتيجة؟ دعواهم: اللهم سلم سلم، في خوف وفزع. ويقول آدم عليه الصلاة والسلام: إني أذنبت، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله ولن يغضب بعده مثله. ثم يقول: نفسي نفسي، وهم أنبياء، كيف بنا نحن؟ فما نبديك. ذكر عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: سمع رجلا يدعو ربه، وإذا هو يقول: اللهم إني أسألك القصر العظيم الذي كذا وكذا وكذا. فتعجب ابن مسعود، وكان حوله تلامذته، وكان يقول: والله إن منا، ما هو يذكر نفسه وهو يقصد نفسه رحمه رضي الله عنه، إن منا من يتمنى أن لو مات لا يبعث يوم القيامة خوفا من عقوبة الله. هذا يدل على أن في قلوبهم شيء من الخوف والوجل، ولهذا يجب على الإنسان أن يسير بذلك. نسأل: لماذا نحن نطالب الناس بالخوف إلى أن ما صحب هذه الحياة الدنيا؟ نقول: العلة في ذلك ذكر. أولا: لأنه لا يدري على ما يموت عليه. أيها الأحبة، يجب أن تكون ألسنتنا رطبة، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا، وأن نكون في سجودنا وقيامنا دائما: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. كم من إنسان كان بالأمس يحضر حلقات ويجثو بالركب وكان عنده شيء من القيام والعبادة، اليوم أصبحنا نشاهده على تدخين وفسق ومعاص وآثام وبعد عن الخير كله. نعوذ بالله أن تتحول قلوبنا عن هذا الحق الذي عرفناه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي بعد أن أخبره: عرفت؟ قال: نعم يا رسول. قال: فالزم، تمسك به. زمننا اليوم أسميه زمن الفتن، وما من إنسان يزكي نفسه فيقول: أنا قد عصمت من الفتن، وإنما فتن تحيط بنا. فكم نجد هذه الفتن ربما أضعفتنا عن صلاة الفجر وعن صلاة الجماعة وعن تكبيرة الإحرام وعن مجالس الخير والإيمان وربما أثرت في قلوبنا فتركنا نعوذ بالله طريق الخير. والله قد قال من قبل: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فكم من الناس ربما يحصل له ما يحصل من هذه الفتن فتعصف به. ولهذا قال: لا يدري ما يموت عليه. نعوذ بالله أن نموت على معصية الله عز وجل. اليوم أيها الأحبة أصبحنا نشاهد رأي العين سوء الخاتمة. كم من الناس ربما مات على مخدرات، ومات على ترك للصلوات، ومات على ضلال وانحراف، وربما مات نعوذ بالله وهو يشاهد المحرمات رأي العين. نعوذ بالله من سوء الخاتمة. ثم قال: وبما يختم له. قد أموت ما أدري ما أموت عليه. ونسأل الله أن يختم لنا بخاتمة الخير. إن الله إذا أحب عبدا عسله. قيل: يا رسول الله وما عسله؟ قال: يوفق لعمل صالح يختم الله به حياته. والأعمال بالخواتيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يبعث الرجل على ما مات عليه. وما يدل عليه؟ على أن الإنسان ربما يموت على طاعة وربما يموت على معصية، نعوذ بالله من ذلك. ثم قال: وعلى ما يلقى الله. قد يختم لي بخاتمة حسنة فيما يراها الناس، لكنني قد ألقى الله وقد غضب علي، أو أكون من المطرودين المبعدين عن ربنا. ولهذا ذكر النبي أوائل من تسعر بهم النار. لماذا؟ أليس قرأت ليقال قارئ وقد قيل؟ كل الناس انخدعوا به ولا يعلم بباطنه إلا الله سبحانه وتعالى. تعلمت ليقال عالم وقد قيل، انتهى الإشكال. ثم النتيجة يكردس في النار وما كان يظن أن يكون من أهلها. ولذلك لا ندري نحن على ما نلقى الله عز وجل. ذكر هنا: وإن عمل كل عمل من الخير. مهما عمل الإنسان من كثرة الخير لا نستطيع أن نجزم له بشيء. هذا الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى يقصد به ماذا؟ يقصد به أن يبين أن الإنسان لا يجوز له أن يجزم لأحد بكمال. نحن صلينا أيها الإخوة، والله ما ندري من قبلت صلاته، لا إمامنا ولا نحن جميعا ما ندري. هل يستطيع أحد يقول صلاتي مقبولة 100%؟ علمها عند الله الذي قد اطلع على ما في قلوبنا. قد نصلي سويا وبين الاثنين وهما متجاوران كما بين السماء والأرض في الأجور والخشوع والإنابة والخوف من الله عز وجل. أمر عجيب في حال الناس. ولهذا لا نغتر بكثرة عمل الإنسان، وإنما العبرة في موافقة الإنسان للسنة، وكذلك في إخلاص النية لله عز وجل. دل على أن الإنسان في حاجة إلى أن يحرص على العمل الصالح ويسأل ربه إيش التوفيق، فإن التوفيق بيد الله عز وجل الذي بيده مقاليد الأمور كلها. هذا الكلام لا يعني أننا لا نأخذ، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهود الله في أرضه. وهو النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا قال: وجبت. ومر عليه بجنازة ثانية فقال: وجبت. قال: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. أنتم شهود الله في أرضه. هذا الحكم حكم عام. وكما أن ذلك الحكم إذا استفاض هذا الأمر وأصبح يعرفه القاصي والداني والعالم وغير العالم، فإن لذلك أثرا عظيما في قضية الرجاء له. لكني لا أجزم 100% بأنه من أهل الجنة. ذكر الآن الرجل الصالح ويعطينا مسألة أيها الإخوة ليس العبرة بكثرة العمل، وإنما العبرة بموافقة السنة وبإخلاص النية لله عز وجل، حتى يكون له من الأثر في طاعة الإنسان وصلاحه واستقامته. كم من الناس نصب في العمل ولكن نهايته إلى النار. ألم يقل ربنا: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، عندها عمل ونصب، تصلى نارا حامية، ما استفادت شيء، تعبت فما ربحت، وعملت فما قبل منها، وخشعت فما أجرت عليه، فضاعت أعمالها سدى. ولما قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن نحن في حاجة أن نعلم أن ذلك كله بيد الله عز وجل، ولكن المؤمن يرجو ويخاف، هذا الطائع. في الكلام الأول جاء لأجل أن نركن على ما نقدم، مهما قدمت فلا يعني أنك مقبول عند الله عز وجل. والأمثلة على هذا أمور عجائب. صحابي رضي الله عنه وأرضاه الذي كان مجاهدا، ماذا حدث له؟ قال الصحابة: اليوم لفلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشملة التي غلها تشتعل عليه في قبره نارا. نعوذ بالله من النار. صحابي ويقتل مجاهد، قال الصحابة: هنيئا له بالجنة. قال: إن الشملة التي غلها تشتعل عليه في قبره. قالوا: بحثنا في متاع وجدناه ما تساوي درهمين. نعوذ بالله أن تتعلق حقوق العباد برقابنا يوم القيامة. طيب النتيجة ما نجزم لأحد. ثم جاء الآن: وينبغي للرجل المسرف على نفسه. الإسراف على النفس يكون بأي شيء؟ بالمعاصي والمحرمات. والإسراف على النفس خاصة فيما يتعلق بينك وبين الله، لأن من الإسراف على الذي بالنفس ما يتعلق بحقوق المخلوقين، فما كان من حقوق المخلوقين فإنا نخاف على صاحبه، وذلك لأن حق المخلوق لا يعفى عنه إلا على الصراط والحسنات والسيئات، أما حق الخالق فإنه مبني على أي شيء؟ على المسامحة، الله أرحم بعباده. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له مظلمة عند أخيه من دم أو مال أو عرض فليستحله يوم لا يأتي دينار ولا درهم. طيب النتيجة يجب على الإنسان أن يحذر من حقوق الناس. ولهذا جاء الإسراف على النفس، فيه شيء متعلق بحق الله وفي شيء متعلق بحقوق المخلوقين. ذكر هنا ألا يقطع رجاؤه من الله عز وجل. إيش المقصود؟ مهما عمل الإنسان من المعاصي لا نستطيع أن نجزم له بالنار. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال أبو ذر رضي الله عنه: يا رسول الله، وإن زنا وإن سرق؟ قال النبي: وإن زنا وإن سرق. أبو ذر رضي الله عنه ما كان يظن، من أورع الناس وأتقاهم وأزهدهم رضي الله عنه، فما كان يتوقع. نصوص جاءت الآن إيش؟ بالتحذير من الزنا والعقوبة. فقال: يا رسول الله، وإن زنا وإن سرق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنا وإن سرق. فردها ثالثة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رغم أنف أبي ذر وإن زنا وإن سرق. فلا نقطع أحدا فنقول لا يمكن أن يغفر الله له، لأن المغفرة ودخول الجنة بيد الله تعالى، ليست بيد الخلق، إنما هي لله وحده لا شريك له. ولهذا قال هنا: ألا يقطع رجاؤه من الله عز وجل. وأعظم دليل على ذلك، نسأل الله أن يتداركنا برحمته الذي قتل 99 نفسا. نحن أيها الحبة، لو دخل علينا رجل قلنا هذا قتله أمس 10، الحمد لله الآن تائب. أعوذ بالله، كيف قتل 10؟ كيف يجرأ؟ ثم رجع بعد فترة وقتله مثلا 50، صار 60. جرائم عظيمة جدا، صح ولا لا؟ سجل إنسان ينظر يقول ما أدري شو، الله يغفر له. هذا ما نقطعه من رجاء الله ومن رحمة الله عز وجل، أن جعل الله إيش الحدود كفارات. فإذا قيم على الإنسان شيء من ذلك فإنها تكون كفارة، لكن ينبغي صدق التوبة مع الله عز وجل. ولهذا جاء أن لا يقطع رجاء من الله عند الموت. يعطينا مسألة أيها الإخوة، أن الإنسان مهما أذنب وقصر فإذا نزل به الموت فلا ييأس من روح الله عز وجل. سبحان الله، عندما نقرأ في حياة السلف وتراجمهم نجد عبارات يعني في بعضها خوف شديد وفي بعضها أنس ورجاء. لما أظنه لأبو هريرة أو جابر رضي الله عنه نزل به الموت كان يبكي ويقول أعوذ بالله من ليلة صبيحتها إلى النار، خائف، خائف من عقوبة الله عز وجل، لأن الإنسان ما يدري ما يكون قبره، أروضة من رياض الجنة أم حفرة من حفر النار. ولأن الإنسان سيحاسب على كل صغير وكبير قدمه، وتوازن حسناته وسيئاته، ونعوذ بالله أن يختم لنا بخاتمة سيئة. ثم ذكر ويحسن ظنه بالله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. يعني رحمة الله واسعة، وينبغي الإنسان أن يتعرض لرحمة الله ونفحاته، وذلك لأن كل شيء بيد الله عز وجل. وإذا انطرح العبد بين يدي الله فإنه حي يستحي أن يرد يدي عبده صفرا، لكن يدل على أن الإنسان لا بد أن يصدق اللجأ إلى الله عز وجل. والظن نحن نرجوه مهما كنت، فعند الشدائد افتح باب الرجاء وافتح باب حسن الظن بالله عز وجل، وعند الرخاء فليكن في قلبك شيء من الخوف ومن الوجل. ذكر عن أحد السلف رحمه الله أنه لما نزل به الأجل كان أهله حوله يبكون عليه على فراقه، فكان يقول لأهله لا تبكوا علي، والله لقد ختمت القرآن في هذه الحجرة قريبا من 4000 مرة. يعني كأنه عمل صالح ما علمتم به، وادخرته ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، وإني لأرجو أن ينجيني الله تعالى بهذه القراءة والتلاوة. والأمثلة على هذا في حياة السلف عجيبة، أن نجد عندهم كلا الجانبين، إما جانب رجاء أو جانب من الخير. لكن ينبغي للمسلم، وهو أمر مهم أيها الأحبة، أن لا يركن لنفسه أبدا، فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. والحديث الذي جاء إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذا خطير جدا، مثل الصحابي الذي كان مجاهدا رضي الله عنه وأرضاه، وكان الصحابة عجبوا من فتكه في الأعداء، فقال الصحابة اليوم لفلان، يعني بمعنى أنه لو مات نهايته للجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه في النار. فالصحابة ماذا يعملون؟ يجاهد ويقتل في الكفار وبدل نفسه يريد الجنة، كيف يكون في النار؟ فقال أحد الصحابة والله لأرين ماذا يعمل. تبعه حتى وجده جرح فلم يصبر، فوضع ذبابة السيف في صدره ثم قتل نفسه، ف ثم جاء للنبي مباشرة وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، يعني بمعنى ختم له بخاتمة قتل نفسه بها نعوذ بالله. ليس معناها أن خالد مخلد، لا، وإنما دخل النار، استحق العقوبة بسبب أنه عاجل بنفسه إلى النار فدخلها، نعوذ بالله من النار ومن عمل يقرب إلى النار. يعطينا مسألة كذلك يعني من الأمور المهمة، عندما ذكر المؤلف حال العاصي والفاسق والمسرف، أن العاصي والفاسق والمسرف لا يعني أننا أنه لا يتحول عن طريقه. في بعض الأحيان ربما نيأس فنقول فلان لا يمكن يهتدي، فلان لا يمكن أن يستقيم، أصلا فلان لا يمكن أن يتوب، من يقولكم أن سيتوب؟ نعوذ بالله، من يدريك؟ سبحان الله، مع أن قصة عامر بن ربيعة رضي الله عنه وأرضاه أنه لما أراد الهجرة للحبشة مع زوجته قال لزوجته انطلقي مع طريق وأنا مع طريق، إني أخشى أن يرانا كفار قريش فيمنعوننا من الهجرة. وعدها خارج مكة في أحد الوديان وجلس ينتظر، تأخرت عليه كثيرا، فلما جاءت سألها ما الذي حبسك، ليش تأخرتي؟ قالت لقيت عمر، وعمر كان مشركا فخشي هو منها. فماذا قالت؟ قال لها ماذا قال لك؟ قالت إنه قال لي إلى أين أنت ذاهبة؟ قلت خارجة فرارا بديني، صارحته فخاف زوجها، فقال لها ماذا قال لك؟ قالت إنه يقول قد أحسنت، ما في مشكلة ذهبي. ففرح أنه عمر لن يلحقه، ثم مشى مع زوجته يحدثها ويقول لها تظنين عمر يسلم؟ يعني كلام رقيق غريب هالمرة. قالت أرجوك، فقال عامر بن ربيعة لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر، يعني ما يمكن، شلون يسلم عمر؟ لما يرأوا من شدة عداوته للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، حتى قال من؟ إيش؟ قال هذه المقال العجيبة، ومع ذلك يسلم عمر وتبنى له قصور الجنة ويشهد له النبي بالجنة مرارا ويكون من خيار الصحابة ووزير النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله. إذن مهما كان، في بعض الأحيان لو تقول الآن يمكن يسلم أوباما، لا والله لا يسلم، هذا والله كافر من أصله، ولا يعني ما شفنا منه إلا الخبث. يسلم فلان يسلم، عندنا يأس، ليش صحيح؟ وصدق الله لما قال إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. من سبق في الكتاب أنه يسلم يسلم ولو كان من أكبر المجرمين والعصاة الفصاد، إنما الهداية بيد الله عز وجل. ولهذا ذكر أنه يجب على الإنسان أن يحسن الظن بربه، وكذلك يجب عليه أن إيش؟ يخاف من ذنوبه. نحن أيها الحبة ما منا من أحد يقول إنه لم يذنب، وذنوبنا نعلمها، ربما لا نعرف إلا كبائرها، لكننا لا ندري ما الله قاضي فيها. قد نقول نحن تبنا، ما نقول ما تبنا، لكن الله أعلم أقبل الله توبتنا أم لم يقبلها. الذنب محقق لا محالة، وقد كتب علينا في الصحف، لكن التوبة لا ندري عنها علمها عند الله عز وجل، وإن كنا نرجو وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، الله أشد فرحا بتوبة عبده. لكن قال ابن القيم وينبغي للمسلم أن يتهم توبته، فلا نجزم 100% أن كل ما أذنبناه قد غفره الله تعالى. ولهذا قال ابن مسعود إن الرجل ليذنب الذنب، المنافق قال إن المؤمن ليذنب الذنب فيكون فوق رأسه كالجبل العظيم ما يدري متى يسقط عليه، ما ندري. وكان السلف رضي الله عنهم وأرضاهم يذكرون مغبة هذه الذنوب. نقل أو ذكره ابن القيم رحمه الله أن تلميذا لأحد السلف مر به، لا أدري هل هي امرأة أو شابا أمرد، فانطلق بصره إليه متلذذا، والشيخ ينظر إليه ثم قال له: والله لتجدن مغبتها ولو بعد حين. قال: فما هي إلا أشهر فنسي القرآن كاملا. نعوذ بالله. يعني يدل على أن الذنوب لها أثر، ما تقول أن الذنب ليس له أثر. من يعمل سوءا يجزى به، يعني يحاسب عليه في الدنيا قبل قضية الآخرة، ولهذا الإنسان يخاف من ذنوبه. ثم قال: فإن رحمه الله فبفضل، وإن عذبه فبعدل. إذن مع إحسان الظن ومع الخوف، فإن الإنسان لا يدري ما الله قاضيه. إن عذبت فأنا مستحق. ولهذا كان أحد السلف يقول: والله إني أذنب الذنب فأراه في خلق زوجتي. يعني سبحان الله، كان بعض السلف ينظر إلى فعله في أثناء اليوم فقط فيجد عجب. الآن جرب، طلعت وجدت السيارة مبنشرة، طلعت دقشت أحد ولا صدمته، طلعت ولقيت واحد سبك ولا تهجم عليك، طلعت وجدت أبوك شرس عليك في تعامله، فتش تلقى في نفس اليوم عندك خلل 100%. يعني بمعنى عندك شيء من القصور. طيب والنتيجة؟ نحتاج نعالج أنفسنا مباشرة. ولهذا جاءت: إن الحسنات يذهبن السيئات. فإذا نعوض هذه السيئة بحسنات يذهبها الله تعالى. والعلماء رحمهم الله تعالى عندما ذكروا الخوف والرجاء قالوا: في حال الصحة غلب الخوف، وفي حال الشدة والبلية والمصيبة غلب الرجاء، لأجل أن تحسن الظن بالله عز وجل فيحصل لك به الخير في الدنيا والآخرة. ثم يجب أن نعلم: دخول الإنسان إلى الجنة هي رحمة من الله بالعبد. لن نستطيع أن ندخل الجنة بأعمالنا. طيب عندنا الآية: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هذه يقول العلماء هي باء السببية وليست باء المكافأة على العمل. مهما عملت فلا يكافئ ذلك أبدا، ومهما قدم الإنسان من الصالحات لا يعني أنه سيكافئ ذلك بجنة. روي في الآثار أن رجلا من بني إسرائيل عبد الله 500 سنة، فقيل له يوم القيامة: ادخل الجنة بعملك. قال: ادخل الجنة برحمتي. قال: يا رسول بعملي. قال: الملائكة حاسبه، ما في مشكلة. سبحان الله، قيل إنه لما حوسب لم يجد هذه العبادة تكافئ نعمة البصر. اشهد علي على أن ما نستطيع أن ندخل الجنة بعمل نقدمه مهما قدمت من الأعمال. ولهذا قال: إن أدخلك الله تعالى الجنة فهي رحمة من الله وفضل من الله عليك، وإن عذبك فإنك تستحق التعذيب. ليش؟ لأنك قصرت وأذنبت. والله يقول: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. والله يقول: وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا. آيات تبين أنه ليس إلا العدل، فما تعطاه فهو الذي تستحقه، لكن يجب علينا أن نرجو رحمة الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى أشد رحمة منا، أشد رحمة بنا من أمهاتنا وأهلينا. هذا يعطينا أن الناس يجب عليهم أن يحصل لهم من الخوف والرجاء، يخاف المعاصي والذنوب ويرجو طاعة الله والتوبة والاستقامة. لعل نقف على هذا، في أحد للسؤال؟ لا مشكلة. طيب في هنا سؤال بس. يقول يعني لو كان هناك رياح شديدة وقلت أوف، يعني طارت شمارة وقال أوف لها، أو بأن اليوم سيء عشان ذا الريح، نقول لها ينبغي الإنسان أن لا يسب الريح فهي بأمر الله عز وجل، لكن كون طارت شماغة ما يسب الريح ولا يتهمها بالشيء، لأنها إنما تحركت بأمر الله عز وجل وليس لها أدنى من التصريف شيء أبدا، وهو الذي يرسل الرياح. من الذي أرسل؟ هو الله عز وجل. لكن كون إنسان سقط شماغة قالنا الله وإنا راجعون، ما في مشكلة، ما في حاجة تقول أوف أو يلعن الريح أو يسبها، ليس له حق أن يقول هذا. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. في سؤال الإسلام تقبيل المصحف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، وأظنه نقل عن عروة بن الزبير كان يقبله ويقول هذا كلام ربي هذا كلام ربي، لكن قد نقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. عاش النبي صلى الله عليه وسلم والمصحف بين أيديهم، ما كانوا يقبلوه شيئا، وتجد بعض الناس يقبله يضع جبهته يعني كأنه يسجد عليه، ولا يجوز الإنسان يسجد على المصحف إطلاقا، لأن هذا من الفعل الذي ينكر ولغي. لكن لو رأى الإنسان يعني مصحفا ساقطا في الأرض وكان أطفال حوله ثم قبله قال هذا كلام الله يجب أن نعزه ونحبه وكذا، من باب التعليم، لكن يتخذ سنة لا دليل عليها. نعم. ها لا إشكال، لكن إذا كان أمامه شيئا مرتفع يضعه فوق، يعني مثال عندي جوال حطه فوق الجوال عشان ما يبقى على الأرض، يعني ذلك ومن يعظم شعائر الله فإن القرآن عندنا معظم، ولهذا نص العلماء على أنه لا يوضع عليه كتبا إطلاقا تقديرا وتعظيما وتشريفا له، لأنه كلام الله عز وجل. لم يثبت إلا الأذان فقط، أما الإقامة فحديثها ضعيف، وهذا هو الذي أفتى به شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى. ها الأذان كل واحد ما في فرق، لا هذا الحلق، حلق الرأس لا يكون إلا للذكر ليس للأنثى، أما الأذان فالحكم واحد، المرأة تسمع الأذان. هو قصد لا يتلقى الركبان ولا يخدع الناس ويكون في عصاة الناس بحيث لا يفسد على الناس، ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى رجلا يبيع بنقص على الناس يريد أن يضرهم قال لعمر بع كالمسلمين ولا اخرج من السوق، راح بع هناك لا تؤثر على أسواق المسلمين شيئا حتى لا يؤدى إلى كسادهم. وش هذه؟ والله ما ادري، ما نخشى شيء، بعضها قراءات فيها وسوسه شوي، ما ادري انا ما شفت ايش، لكن نقول ليس غريبا على الكفار، يعني قاتلهم الله وضعوا احذيه وكتبوا تحتها محمد ووضعوا سراويل نسائية وكتبوا عليها محمد، يعني أعوذ بالله. لكن ما بعد الكفر من ذنب، ليس غريبا عليهم. هذا أكل مال بالباطل، طالب عن طريق المحكمة خذها منه، هذا البين على المدعي واليمين على من أنكر. الحمد لله القاضي هو اللي يعطيكم الحكم، ما في هذا مدعي وذاك ليس له إلا اليمين. نعم. راجح إيش؟ الصحيح أن المصحف لا بد أن يتلى بطهارة. لهذا الشيخ الإسلام رحمه الله لما ابن تيمية لما سئل قال أجمع الأئمة الأربعة أحمد مالك الشافعي أبو حنيفة على أنه يشترط الطهارة له، ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى، مما يدل على أنه حديث حكيم لا يمس المصحف إلا طاهر وغير صريح في هذا. الأمر سهل يعني، ما في مشكلة الوضوء، ما أستطيع الحمد لله أخذ مناديل وأقرأ، ما ألمسه مباشرة. لا كتب التفسير ليس لها، لهذه المصاحف المجردة. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ربي.